ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإن به علم فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إليه فأنبئكم بما كنتم تعملون من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بزرع وَمَا أَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ كفروا إلينا كلمات الله you صدق الله العظيم.